السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن شاء الله نبدأ مجالس هذا اليوم يوم الجمعة، أولا بالمجلس الأخير من تلخيص وترتيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد بلغنا المنتهى هذا الكتاب، وإن شاء الله نأخذ أولا هذا المجلس الأخير فيه، ثم أعقب بمجلس كان قد طلب بعض إخوانكم كالعادة كلما رجعت من سفرة جلست فيها ولقيت فيها مشايخي من العلماء الربانيين، أن نذكر لهم الفوائد في هذه الرحلة، ولكني سأقتصر في هذا اليوم في هذا المجلس على ذكر الفوائد المتعلقة بمجالستي لشيخنا ووالدنا إمام السنة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي اخترت لها عنوانا علمني شيخنا الإمام الرباني ربيع بن هادي الأدب والعلم. هذا يكون إن شاء الله بعد الانتهاء من مجلس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد. نشرع في مجلس صفة صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في الرابع من شهر محرم لعام 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم. أما بعد، فقد بلغنا في هذا الكتاب القيم الفريد في بابه، والذي لم يصنف قبله مثله على حد ما نعلم، إلى باب التسليم. وذكرنا صفة التسليم وهي على أربعة أوجه أو على أربعة أنواع. لما وصلنا إلى الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة باليد حال التسليم، نعم، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم؟ هكذا الإشارة باليد، تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وتقرأ أيضا شمس، كأنها أذناب خيل شمس وتقرأ أيضا شمس. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه هكذا، ولا يومئ بيده، لا يومئ بيده. هذا الإيماء باليد منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين التسليم، بل تظل يدك على ركبتك كما كانت في حال التشهد. وتضع السبابة التي كنت تشير بها حين الدعاء عند البدء بالتسليم، عند الانتهاء من الدعاء بعد التشهد تضع السبابة لتظل يدك على ركبتك، لا تحركها لا يمينا ولا ترفعها، ولا ترفعها لا يمينا ولا شمال. فهذا الحديث دليل واضح عليه على كراهة هذا الفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم كأنها أذناب خيل شمس، كما قال الشيخ رحمه الله شمس هي بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب. الذنب والذيل، والذيل القصير الذي يكون للخيل للفرس، هذا الذنب يتحرك ويضطرب بحركة الفرس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حركة الأيدي التي كان يفعلها البعض من الصحابة عند التسليم بالإشارة، وأنهم يشيرون بأيديهم هكذا إلى اليمين والأخرى إلى اليسار، بحركة واضطراب ذنب الفرس. والمراد بالرفع المنهي عنه رفع أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، وهكذا في شرح النووي لمسلم على مسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله، وقد حمله بعض الحنفية على كل رفع بما فيه الرفع في الانتقالات، طبعا هذا باطل بلا شك. يعني الأحناف استدلوا بهذا الحديث على كراهة رفع الأيدي في التكبيرات التي للانتقال، وهذا استدلال غير موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن حركة الأيدي إلا في، يعني ما نهاهم عن حركة الأيدي في الرفع في التكبير، إنما نهاهم عن حركة الأيدي حين التسليم فقط. والحديث مقيد والقيد ظاهر فيه، فكيف يسلم للأحناف الاستدلال بهذا الحديث والقيد مذكور في نص الحديث؟ فبلا شك لا حجة له في هذا، بل إن البخاري رحمه الله تعالى كان صنف كتابه رفع الأيدي في الصلاة ردا على الأحناف، وأتى به العديد من الآثار عن السلف الصالح، يعني من الصحابة والتابعين، التي تثبت بلا ريب نعم سنية الرفع في التكبيرات، في تكبيرات الانتقال. نعم، وما جاء في هذا عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم أي في التكبيرات في الصلاة كالمراوح، أي في كل قيام وجلوس يرفعون أيديهم كأنها كالمراوح. وفي رواية لهذا الحديث، حديث جابر، أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، والفخذ يعني تدخل فيه الركبة، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، السلام عليكم ورحمة الله هذا يعد تسليما على صاحبك الذي بجانبك. نعم. عليكم السلام. طيب. وننتقل إلى آخر مسألة في هذا الباب وبها نختم هذا الكتاب المبارك، وهي حكم التسليم. فبوب المصنف بقوله وجوب التسليم، والذي يظهر أن مراده بالوجوب هنا الركنية، أي أن التسليم في آخر الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. أي من ترك التسليم متعمدا بطلت صلاته. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي وغيره، وتحليلها التسليم، أي أنه لا يحل له شيء حرم عليه في داخل الصلاة إلا بعد أن يسلم. فجعل التسليم حدا فاصلا بين الصلاة وما بعدها، فما كان يحل لك في خارج الصلاة وحرم عليك حال الصلاة نحو الأكل والشرب والضحك والكلام الذي ليس من جنس الصلاة ونحو ذلك، إنه لا يحل لك مرة أخرى إلا بعد أن تسلم. نعم. فإذا لم تسلم فلم تأتي بسبب التحليل. السلام. وأيضا خالف أبو حنيفة وأصحابه في هذه المسألة، فقالوا إن التسليم سنة أي مستحب، ليس ركنا ولا واجبا، واحتجوا ببعض الأحاديث والتي رد عليها وبينها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فاحتجوا بثلاثة أحاديث، ولا حجة لهم فيها. الحديث الأول حديث المسيء في صلاته، هو حديث المشهور الذي جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وأشرنا إليه مرارا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث التسليم، فاعتبر الأحناف أن عدم ذكر التسليم حديث أبي هريرة والمقام مقام تعليم، مقام تعليم لما تصح به الصلاة، فاعتبروا أن كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته أنه ليس واجبا وليس ركنا، وهذه حجة ليست سديدة كما بينا هذا من قبل. فكما قال المصنف وأجيب بأنه عدم الذكر لا ينافي الوجوب، لأن فإن هذه زيادة أي جاءت في خارج حديث المسيء وهي مقبولة، فكل ما ذكر في خارج الحديث حديث المسيء في صلاته وكان يستفاد منه إيجاب شيء أو تحريم شيء يتعلق بالصلاة فإنه يقبل ويؤخذ ولا يرد بحجة أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، لأنه كما بينا من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله لم يذكر للمسيء في صلاته إلا ما قد قصر فيه هذا الموضوع فقط، وكان تقصيره الأساسي يتعلق بالإسراع في الصلاة وعدم الطمأنينة، فذكر له صلى الله عليه وسلم ما تصح به صلاته فيما قصر فيه فقط، وترك الطمأنينة في الصلاة. وما يتعلق به، ولم يعمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر له كل ما تصح به صلاته في في هذا الموضوع. نعم. والله تعالى الحديث الثاني الذي احتج به الأحناف حديث ابن مسعود في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أي التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وأجيب عنه كما قال الشيخ منه حديث لا يثبت، وقال الحافظ ضعفه الحفاظ. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال، أو كما قيل أنه يعني روي أنه قال إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، يعني نعم يعني لو أصابه الحدث قبل أن يسلم وكان جلس للتشهد في آخر الصلاة فقد جازت صلاته، يعني لم تبطل. وهذا الحديث كما قال الشيخ أخرجه أبو داود وعنه البيهقي والترمذي، واللفظ للترمذي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم والأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن سوادة أخبراه أي هذا الحديث حديث ابن عمر، وهذا سند ضعيف. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وعبد الرحمن ابن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث، وقال البيهقي لا يصح. فكما ترون ورأيتم أنه لا يسلم حديث من هذه الأحاديث للأحناف، والصحيح ما قاله الجمهور أن التسليم واجب أي ركن. وقال المصنف رحمه الله بعد ذلك ما نسمعه الآن، قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: فتبين لما تقدم أن كل ما تنزل به على السلسية لا يرضى، فالحق القول بالوجوه بل كالجمهور، وقد قال به من يتلقون من الحنفية، ولكن من وجوه الاصطلاحي عنده الذي يكون الفرق. نعم. وبهذا ختم الإمام الألباني هذا الباب، وبين أن المتأخرين من الأحناف قالوا أيضا بالوجوب، يعني وافقوا الجمهور، ولكن الوجوب عندهم هو الذي هو دون الفرض، ليس كالفرض، ليس كمرتبة الفرض، ولكن الصواب ما قاله الجمهور من أن التسليم واجب أي ركن لا تصح الصلاة بدونه. طيب، ونختم بالخاتمة التي ختم بها الإمام الألباني رحمه الله هذا الكتاب المبارك. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الخاتمة كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث ضمام المرأة في السجود، وأنها ليست ذلك الرجل مقصد لم تجد فيه، رواه أبو داود والترمذي عن عزيز بن أبي حبيب، وهو مخرج ضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يرمي الساعة ويتربع الصلاة فلا يخرج لنا، لأن في عطلان عمر الغريب وهو ضعيف. وروى البخاري تدريس الصغير بسنة صحيح عن قتادة أنها كانت تجري في صلاتها جثة الرجل وكانت تخطيها، إلى ما يهتدي تالا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى التسليم مع تحريمه والتحديث عليه. وكانت تتراه من قصيد يومين، الواقع التاسع عشر شعبان سنة السادس والستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة سيدي المرسلين. وإني أرجو الله تعالى أن يبارك في عمري ووقتي، ويوفقني أن أسمع كل ما يتعلق بالصلاة وكذا طهارها مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أجزاء خاصة سهلة التناول والترتيب، بعيدة عن الحشو والتحقير، إنه تعالى سميع مجيب، وأخذ كتاب هذا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هكذا ختم إمام السنة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كتابه المبارك هذا، بهذه المسألة التي بيّن فيها أن المرأة سنو الرجل في أحكام الصلاة، فلا تختص المرأة بحكم من الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. فالأصل أن المرأة مكلفة بكل الأحكام التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية المتعلقة بالصلاة كالرجل تماما، إلا ما اختص بالمرأة مما دل عليه الدليل. ومما اشتهر عند بعض العامة أن المرأة تختص بعدم المجافاة بين الذراعين في حال السجود، وأنها تكون مضمومة أن تضم نفسها. هذا اختصاصا ولم يصح في هذا دليل. وكذا ما يتعلق بجلسة المرأة مما روي عن ابن عمر إن المرأة تجلس متربعة، هذا أيضا لم يصح، بل إن المرأة مكلفة بصفة الجلوس في التشهد كالرجل، لا اختلاف بينهما. إلى آخر ما قد جاء في هذا الباب. فالمرأة كالرجل في جل أحكام الصلاة. ثم أشار الشيخ رحمه في آخر كلامه إلى أمنيته التي كان يتمناها رحمة الله عليه من أن يجمع أبواب الطهارة والصلاة بصورة ميسرة في مصنف خاص، ولعله حقق شيئا من هذا في كتابه الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب، فقد جمع أبواب ما يتعلق بأبواب الطهارة وشيئا من أبواب الصلاة. ولكنه رحمة الله عليه لم يتم أبواب الصلاة كاملة، وإن أتمها أيضا نعم لجاء هذا الكتاب على شاكلة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فريدا في بابه، لأنه كما هو معلوم عنه أنه رحمة الله عليه سلك مسلك أصحاب الحديث من السلف المتقدمين في التصنيف في الاعتناء بالتبويب على المسألة بالحديث الذي يدل عليه، ثم يعمد إلى مناقشة المرويات الوردة في الباب من ناحية الصحة والضعف، من ناحية الاحتجاج من عدمه. فكتابه أيضا الثمر المستطاب يعني جاء على شاكلة وعلى طريقة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لإمام السنة ما بذل له في حياته من دعوة إلى السنة ومن تصنيف لها إعلاء لكلمة الله، إعلاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحسب كذلك، بل نعتقد أنه يعني بذل وسعه في هذا الباب وقام بما لا يستطيع القيام به المؤسسات. يعني لو وجد مؤسسات كاملة لها طاقم كامل من العلماء والموظفين ما استطاعوا أن يقوموا بما قام به الإمام الألباني من التصنيف والتأليف نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من البركة التي بورك بها لهذا الإمام رحمة الله عليه، ولعله نال نعم نصيبا من الدعاء واجعلني مباركا حيثما كنت. فنسأل الله أن نكون هكذا، أن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. والخالص معروف أن لا يكون العمل إلا لله، والصواب أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصحاب الحديث المتبعين صدقا وحقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، وأقرب الناس إلى الشرب من حوضه الشريف. فنسأل أن يجعلنا منهم ومعهم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعني استغرقنا في شرح وتلخيص وترتيب هذا الكتاب ما يقرب من 3 أعوام، ليس كذلك؟ حيث شرعنا فيه في 10 الأخيرة من رمضان منذ 2 أو 3، يعني رمضان الماضي هذا كان يعد 3. فتجاوزنا 3 سنوات في ترتيب وتلخيص هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجه الله، وأن ينفعنا بها، وأن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا بها إلى تصحيح صلاتنا، حتى تكون موافقة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم، كما قال المصنف كأنك تراها. ونختم أيضا بكفارة المجلس كما ختم بها المصنف رحمه الله، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.